الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضورنا الكريم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من ملتقى الخير الثالث في محافظة سرات عبيدة، نرحب بكم أجمل ترحيب ونهديكم التحايا عاطرات سائحات ماتعات. من هنا من سحابة خير متنوعة وإبداعات فكر وعلم ودعوة ممتعة، من هنا من ملتقى الخير الثالث الذي ينفذه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة سرات عبيدة بمنطقة عسير. نرحب في خامس أيام الملتقى، وها هي البرامج تتوالى وعلى الهواء تتهادى، فأهلا بكم في محاضرة هذا المساء، وأهلا وسهلا بمحاضرنا لهذه الليلة. تكبد العناء وتجاوز المشقة حتى يشاركنا ملتقانا، فشكر الله له سعيه. أيها الكرام، باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي ليحدثنا هذه الليلة في محاضرة بعنوان الوقاية الشرعية من مرض كورونا، فليتفضل لإلقاء محاضرته مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا ند ولا مثيل ولا عديل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله، نبي شرح الله له صدره ويسر له أمره ورفع في الدارين ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. اللهم فصلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد. ثم أما بعد، أيها الآباء والإخوة والأبناء، هذا لقاء طيب مبارك أشرف فيه هذه الليلة وأسعد بالجلوس إلى أحبابي والحديث إليهم، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعني وإياكم في هذا المكان على طاعته وعلى عمل صالح يرضيه أن يتقبل مني ومنكم، وأن يتجاوز عني وعنكم، وأن يغفر لي ولكم. وإني والله لجد سعيد أن أتحدث وأن أزور إخواني في سرات عبيدة، فهم جميعا تاج على رأسي ووسام فوق صدري، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم دائما على الخير. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. حي هلا بهذه الوجوه الطيبة المباركة يوم أن تجتمع على طاعة الله عز وجل لذكره وشكره سبحانه وبحمده. خرج نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم على جمع من أصحابه مجتمعين في مسجده، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمد الله على ما امتن به علينا من نعمة الإسلام والهداية إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني ما سألتكم تهمة لكم، لكنه جبريل جاءني آنفا يخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. الله الغني عنا وعن طاعاتنا، العظيم الكريم سبحانه وبحمده، الذي جاء بنا من غير حول ولا طول منا، وإنما بمحض فضله وإحسانه وجوده وامتنانه، شرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور وهيأ لنا مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة، نجلس نذكره سبحانه وتعالى ساعة من ليل أو نهار، ثم نقوم ويقال لنا في خاتمة مجلسنا: قوموا مغفورا لكم. اسمعوا إلى هذه الهدية من خير البرية من حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيما يروي عن ربه عز وجل أن الله تبارك وتعالى قال: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض علي وعليكم في هذه الليلة من محبته ومودته وإحسانه وجوده وامتنانه. حديثي إليكم أيها الأحبة في هذه الليلة عن هذا المرض الخطير الذي أصبح حديث المجالس، وقد وردت أخباره أيها الأحبة في الإذاعات والقنوات والصحف والمجلات، وأصبح الكبير والصغير، العالم والجاهل يتحدثون في هذا المرض. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم والمسلمين من شره وضره. هذا المرض أيها الأحبة نزل بقدر من الله تبارك وتعالى كغيره من الأمراض والأوبئة والأسقام، فالبلايا إذا نزلت والرزايا إذا وقعت فإنما تقع بتقدير من الله عز وجل، فلا يقع في كون الله إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الذي لا تغيب عنه غائبة ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض وفي السماء، أحكم الحاكمين جل في عليائه، هو الذي أنزل هذا الداء للابتلاء والتمحيص والاختبار. فالبلايا يا أيها الأحبة إذا نزلت بالأمة تنزل لسببين اثنين. السبب الأول عقوبة منه سبحانه وتعالى، فإذا ما تمادى الناس في المعصية والذنب والخطيئة جاءت هذه العقوبات منه سبحانه وتعالى لتطهيرهم، ليعودوا إلى ربهم، ليصلحوا ما بينهم وبين خالقهم جل جلاله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما هي الغاية؟ ما هي الحكمة؟ قال: لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يشعرون بضعفهم وهوانهم، وأنهم خلق من خلق الله، عبيد من عبيد الله، لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الأمر أمره، والقدر قدره، والتدبير تدبيره سبحانه وبحمده جل في عليائه. عندما جلس أحد العلماء مع أحد الطغاة البغاة ورأى ذبابة تحوم حتى وقعت على رأس ذاك الطاغية، فقال في صلف واستكبار: لماذا خلق الله الذباب؟ كأنما هو يعترض على أمر الله عز وجل وعلى خلق هذه الذبابة. فقال له ذلك الداعي والعالم: خلق الله الذباب ليهين به الجبابرة، لتعرف به قدرك، ضعف الطالب والمطلوب. أيها الأحبة، إذا نحن نحتاج إذا نزلت هذه الملمات أن نتساءل: ما السبب في هذا العطب؟ لماذا وقعت هذه الرزايا في أمة الإسلام؟ لماذا نزل هذا البلاء بنا أو ببعضنا؟ لابد أن نحاسب أنفسنا أيها الأحبة، لأنه ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من بلايانا، من معاصينا، من خطايانا تقع بلايانا أيها الأحبة. في غزوة أحد عندما أمر صلى الله عليه وسلم 40 من أصحابه أن يظلوا على جبل الرماة وأن لا ينزلوا عنه حتى يأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما انتهت الحرب ووقفت رحاها ورأى الصحابة على الجبل أن الحرب قد انتهت، وأن الصحابة يجمعون الغنائم، وأن الأعداء قد فروا وولوا مدبرين، اجتهدوا رضي الله عنهم أن الحرب انتهت، فنزلوا ليجمعوا الغنيمة. فقام لهم عبد الله بن جبير قال: لا تنزلوا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنزلوا ولو تخطفتكم الطير. قالوا: الغنيمة حلت والمعركة انتهت، اجتهدوا رضي الله عنهم فأخطأوا فنزلوا، فقتل من الصحابة 70، وسقط سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في حفرة، شج جبينه، كسرت رباعيته، دخلت حلق المغفر في رأسه الشريف. وقال قائل الصحابة: لما هذا؟ لماذا أصبنا بهذا؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا؟ ألسنا أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل؟ قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إذن البلاء أيها الأحبة يبدأ مني ومن غيري، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالبلاء يعم والخير يخص. فإذا نزلت الرزايا والبلايا فلا بد أولا أن نتهم أنفسنا أيها الأحبة، أن نلوم أنفسنا وأن نتوب إلى الله. فوالله ما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة لله عز وجل. إذن الأمر الأول أيها الأحبة للوقاية من هذه الآفات والمهلكات أن نتوب إلى الله، أن نصلح ما بيننا وبين الله، أن نعود إليه جل جلاله، أن نتخلى عن معاصينا وخطايانا، نتوب ويصرف عنا السوء بحوله وفضله وإحسانه جل في عليائه. السبب الثاني لوقوع الرزايا أيها الأحبة ابتلاء من الله عز وجل، تمحيص، اختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم، ليمحصكم أيكم أحسن عملا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله عز وجل ينوع علينا البلايا، مر بما نحب ومر بما نكره، مر بما نأمل ومر بما نتألم، مر بالعطايا ومر بالأخذ. هكذا الله عز وجل ينوع علينا البلايا والرزايا والابتلاءات والتمحيص منه سبحانه وتعالى، لأن إنما خلقنا في الدنيا للبلاء. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. نعم أيها الأحبة، لم يبق في هذه الحياة إلا البلاء والفتنة والتمحيص والاختبار، فأروا الله من أنفسكم خيرا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك الملهم المسدد: ومن يفري في الدنيا كفري عمر. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فالله عز وجل مرة يبتليك بالصحة والعافية، ومرة يبتليك بالمرض والسقم، لتشعر بنعمة الله عليك، لتدرك فضل الله عز وجل عليك. فإنه من المؤسف أيها الأحبة المتلف أن الكثير من الناس لا يشعرون بنعم الله إلا إذا زيلت عنهم، إذا كشف الله عنهم الغطاء فوقعت عليهم البلايا، ظهر لهم ما كان عليهم من نعمة الله وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم كما في مسلم، يقول: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حتى تشعر بصحتك وعافيتك اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات، اركب مع سيارة إسعاف أو هلال أحمر، وانظر إلى الجراح والآلام والآسقام والبلايا التي وقعت على كثير من الناس، حماك الله منها بلاء، أصابك الله بشيء منها بلاء، فهو يبلوك بالشر والخير. أحد كبار السن أيها الأحبة عندما كان جالسا مع جمع من أولاده، فجأة وإذا بالألم يدب في بدنه، وإذا بالوجع أوجع ما يكون، أراد أكرمكم الله أن يقوم إلى بيت الخلاء فما استطاع، ظهر له بلاء في حسر في البول، ما استطاع أن يقوم إلى البول، وأخذ يتلوى بين أولاده، تغير وجهه، تحدرت حبات العرق على وجنته، فلحظه أحد أبنائه قال: ما لك يا أبي؟ قال: الحقوا بي، اذهبوا بي إلى المستشفى. فذهبوا به مسرعين أيها الأحبة إلى المستشفى، وفي الطريق يتلوى ويتوجع وربما يبكي من شدة الألم والسقم الذي دب في بدنه، وهي نعمة أيها الأحبة ربما لا نشعر بها. ذهب به إلى مستشفى، طبيب من الأطباء أيها الأحبة ربما المبتدئين في الطب، عمل له قسطرة ففرج الله عنه بهذا الطبيب. ثم خرج الأبناء، انتظر الأب إلى أبنائه ما وجدهم، اتصل بهم وجاءوا إليه: ما لك يا أبانا؟ وجدوه يبكي. ما الذي يبكيك؟ هل عاد إليك الألم؟ هل عاد الوجع؟ قال: لا والله ما عاد الوجع. إذا ما الذي يبكيك؟ قال: أين كنتم؟ قالوا: كنا نبحث عن الطبيب حتى نشكره ونقول جزاك الله خيرا بما فرجت عن أبينا. فزاد بكاؤه. قالوا: ما الذي يبكيك مرة ثانية؟ قال: وكيف لا أبكي، عبد من عبيد الله فرج عني مرة واحدة فذهبتم تبحثون عنه لتشكروه، طيب الذي يفرج عني من 70 سنة ما شكرته، ما ذكرته، ما استشعرت هذه النعمة التي أنعم بها علي سبحانه وتعالى. كل يوم أدخل إلى بيت الخلاء وأخرج منه وكأنه شيء لم يكن في الدنيا شيء. هكذا يا إخواني لا نستشعر النعم إلا إذا فقدت منا. ولا يشعر الإنسان بنعمة الله ومنة الله ونعمة الصحة والعافية إلا إذا سلبت منه. لذلك يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمة عظيمة ومنة كريمة، بل يقول عليه الصلاة والسلام: ما سأل الناس مولاهم أعظم من سؤال العافية. بل كان يدعو بالعافية صلى الله عليه وسلم حتى إلى الموتى: أسأل الله لكم العفو والعافية. فكان يدعو بالعافية يا إخواني حتى على الموتى. فنحن الأصحاء الأحياء أحوج ما نكون إلى عافية الله ومنة الله والصحة التي تدب في أبداننا. فإذا وقعت هذه البلايا فاعلموا أنه اختبار وابتلاء وتمحيص من الله سبحانه وتعالى. فالله لا يوقع في كونه إلا ما فيه الحكمة. فأقدار الله عز وجل تدور بين الرحمة والحكمة، بين الرحمة منه سبحانه وتعالى وبين الحكمة في تدبيره وتقديره جل في عليائه سبحانه وبحمده، وهو أرحم بنا والله من أنفسنا ومن والدينا ومن الناس أجمعين. إذن ما هي وسائل الوقاية يا إخواني من هذا المرض؟ لأنه ينبغي علينا أن نتخذ وسائل الوقاية. ديننا دين التوكل وليس دين التواكل. لا بد من الأخذ بالأسباب. فإن التوكل يا إخواني هو الاعتماد على الله، الثقة بالله، والشروع في الأسباب الشرعية لنيل المراد، يعني تبحث عن الأسباب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الأحبة عندما قدم وهو الخليفة من المدينة إلى الشام، فالتقى بأمراء الأجناد هناك، ولكن أهل الشام أصيب ببلية عظيمة وقعت عليهم مصيبة الطاعون، أجارنا الله وإياكم والمسلمين أجمعين، وأفنت الكثير من الناس، وهذه آفة عظيمة. ربما الآباء والأجداد يذكرون كيف كانت ربما تقع في بعض المواطن في بلادنا فتهلك الناس، ولهم في ذلك من القصص ما تقشعر منه الجلود. ولذلك استعاذ منه صلى الله عليه وسلم وسأل مولاه ألا يصاب به ولا أحد من أمته، وهو وخزو الشياطين في بني آدم كما قال نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم. ومن شدة هذا البلاء الله بمنته وكرمه جعل من يبتلى به شهيد، فالمطعون شهيد كما قال صلى الله عليه وسلم، والمبطون شهيد. عمر أيها الأحبة عندما قدم إلى الشام فوجد البلاء قد عم في أرض الشام، فوقف بأصحابه في الطريق والتقى بأمراء الأجناد وأخبروه الخبر. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن أمر أصحابه أن يعودوا إلى المدينة. فجاء إليه أبو عبيدة رضي الله عنه ومن قادة المسلمين الكبار، قال: يا عمر لماذا ترجع؟ قال: البلاء أمامنا. قال: يا عمر أتفر من قدر الله؟ هل تفر من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: أواه، ليتها من غيرك يا أبا عبيدة، يعني ليت هذا الاعتراض جاء من غيرك. أواه ليتها من غيرك يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له: يا أبا عبيدة، قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: لو كان لك إبل وأنزلتها في واد، هذا الوادي له عدوتان، يعني حافتان، عدوة مخصبة وعدوة مجدبة، أرأيت لو أنك رعيتها في المجدبة ألم ترعها بقدر الله؟ قال: بلى. قال: أرأيت لو أنك رعيتها في المخصبة ألم ترعها بقدر الله؟ قال: بلى. قال: هلما فلنعد إلى المدينة. وبينما هو كذلك وإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يأتي مسرعا إلى عمر، قال: يا أمير المؤمنين إن لي في هذا الأمر شأنا، يعني في الخبر هذا عندي خبر. قال: وما ذاك؟ قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لنا: إذا نزل الطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإذا وقع فيها وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فكبر عمر رضي الله عنه وقال: الله أكبر الله أكبر. هكذا أيها الأحبة نحن نفر من هذا المرض بقدر الله إلى قدر الله، نبحث عن الأسباب الشرعية. وإلا أيها الأحبة أن يولد الإنسان نفسه موارد الهلكة ثم يتساءل لماذا هذا؟ ليس هذا من دين الله، ليس هذا من التوكل الحقيقي على الله عز وجل. فالتوكل هو ثقة بالله، اعتماد على الله، والأخذ بالأسباب المشروعة التي أذن الله عز وجل بها. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، تداووا عباد الله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال ما من داء إلا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهل. أمرنا عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. هذا من أخذ الأسباب الشرعية في العلاج. فتعالوا يحب أن نعدد لأنفسنا ما هي أسباب الحماية والوقاية من هذا المرض. أولا الدعاء، الدعاء ويحبه هو العبادة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحن أيها الأحبة معاشر الضعفاء والله لا نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ابن آدم يا إخواني ضعيف ضعيف ضعيف، تهلكه شرقة ماء يا إخوان، والله إذا غص بجرعة من ماء تهلكه تردها الموت. والله ربما فيروس لا يرى بالمجهر ولا يرى بالعين المجردة وإنما يرى بالمجاهل الإلكترونية، ربما يرديه الحافرة ويلقيه ويجعل من أهل القبور. هل تعلمون يا أخواني أن فيروس كورونا هذا يكبر 500,000 مرة حتى يرى تحت المجهر؟ 500,000 مرة يا أخواني يتضاعف حجمه حتى يرى تحت المجهر. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة نحن ضعفاء، والله ضعفاء فقراء، ما نملك لأنفسنا شيء. طيب ما هو الحل؟ فلنأوي وإياكم إلى ركن شديد، فلنأوي وإياكم إلى العزيز الحميد، فلنبتهل ولندعو ولنتضرع بين يدي ربنا عز وجل، لأن الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. والله يا أيها الأحبة إن لم يحفظنا مولانا فإنا والله من الهالكين، لئن لم يرحمنا مولانا سبحانه وتعالى ويصرف عنا الآفات والهلكات، وإلا والله يا إخواني ما نملك أن ندفع عن أنفسنا. إذن علينا وعليكم بالدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. فالدعاء الله عز وجل يصرف به عنا ما نزل من البلاء، هذا الدفع والمنع وهذا الرفع، ويصرف عنا ما لم ينزل من بلايا. يا إخواني كم من الآفات والمهلكات في حياتنا، أشياء نراها وأشياء لا نعلم بها، أشياء ربما نحسها ونشعر بها، وأشياء والله يا إخواني لا قبل لنا بمعرفتها. من يعلمها؟ الله يعلمها سبحانه وتعالى. إذن ألحوا على الله بالدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه عز وجل، وكان من دعائه قال اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. هذا المرض من سيء الأسقام، علينا أن نتضرع إلى الله وأن نستعيذ بالله وأن نأوي إلى الله وأن نلجأ إلى الله وأن نعتصم بالله أن يصرف عنا هذه الآفات والمهلكات. فلا يصرف عنا إلا الله عز وجل، وهي والله كالتي قال الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. قد تدخل إلى مستشفى أنت وثلاثة أربعة معك، ويصاب أحد هؤلاء الأربعة والخمسة والبقية ينجون، من نجاهم؟ من أوقع على هذا البلاء بتقديري وتدبيري؟ الله. والله يا أخواني قبل ثلاثة أيام زميل لنا وصديق ماتت بنت عمه 18 سنة أصيبت بهذا المرض. كيف أصيبت به؟ أخوها في المستشفى له شهور منوم في المستشفى، فجاءت إليه 5 دقائق تسلم عليه وعادت يا إخواني، وما استمرت أيام معدودة حتى ماتت ودفنوها وأخوها في خير وعافية. سبحان الله، من قدر عليها البلاء والمرض؟ إنه الله. ومن صرف عن أخيها الذي هو في المستشفى؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذا فلنأوي وإياكم إلى الله. الدعاء يا إخواني، تضرعوا إلى الله عز وجل. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أصيب أهل المهاجرين من الصحابة، أصيبوا يا إخواني بالحمى، استوخموا جو المدينة. جو المدينة كان فيه من البلايا والأمراض والأسقام ما الله بعليم، فاستوخموها الصحابة رضي الله عنهم، فأصيبوا بالحمى. أكثر الصحابة مرضوا مرضا شديدا، بلال أصيب، أبو بكر أصيب، وجمع من الصحابة. كيف نجاهم مولاهم يا إخواني؟ بدعوة طيبة صالحة من نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رفع يديه إلى الله وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم انقل حماها، يعني المدينة، إلى الجحفة. دعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، ودعا مولاه بأن يطهرها وأن يبارك فيها. فنام صلى الله عليه وسلم بعد دعوته، فرأى في المنام عجوزا شمطاء تخرج من المدينة وتدخل في الجحفة، فأولها صلى الله عليه وسلم أنها الحمى. فنجت المدينة ونجى أهل المدينة بدعوة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول يا أخي، قد يصرف عنك الله ويصرف عن أولادك وزوجتك وأمك وأبيك وأحبابك، بل ربما عن أهل البلد جميعا بدعوة طيبة منك. يقول عون بن عبد الله: إن الله ليحمي بالعبد الصالح أهله وداره والدويرات حول داره، فلا يزالون في حفظ من الله لحفظه. يعني هذا الرجل إذا دعا الله عز وجل، هذا رجل صالح، عبد مأواب، مخلص منيب، فإذا دعا الله استجاب الله عز وجل له. فرب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، بمنزلته العلية عند رب البرية سبحانه وتعالى. ادعوا الله فإن الله يستجيب حتى من الكفار الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا نجاهم، استجاب الدعاء منهم لأنهم دعوه مخلصين له الدين. بل استجاب الله لأعدى أعدائه، للشيطان الرجيم، لأعدى أعدائه سبحانه وتعالى. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. استجاب الله له، حقق له سؤله. فإن كان مولانا استجاب يا أحبتي لأعدى أعدائه للشيطان، واستجاب للكفار وهو يعلم أنهم لو نجاهم لكفروا وزادوا في كفرهم، فكيف لا يستجيب لك أنت وأنت الموحد؟ لا تعبد إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تتوسل إلا إلى الله عز وجل. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. الدعاء يا إخواني أعظم سلاح ينبغي أن نتزود به في معركتنا مع هذا المرض، والدعاء سلاح المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء أكرم على الله من الدعاء. تخيلتم يا إخواني، لا شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء هو العبادة، أنت عندما ترفع يديك إلى الله توقن أن الله موجود، وأن الله يسمع، وأن الله يجيب، وأن الله يعطي، وأن الله كريم، وأن الله رحيم، وأن الله أجود الأجودين. ولذلك إذا دعوت فأيقن بدعوتك. فالدعاء سلاح، لكن السلاح يا أخواني بضاربه. قد يكون اثنين يرمون بسلاح واحد، هذا يصيب وهذا يخيب. لماذا؟ السلاح بضاربه. قد تدعو أنت ويدعو غيرك بنفس الدعوة في نفس الوقت، لكن ربما يستجاب لأحد هؤلاء الاثنين. لماذا؟ الإخلاص يا أخواني، الصدق في الدعاء، التضرع، اليقين. لو وقر أيها الأحبة في قلوبنا قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، والله يا إخواني ندعو ونحن موقنون بالإجابة. والله يا إخواني ليس لنا إلا الله. والله يا إخواني ليس لنا قوة ولا فتوة ولا مكانة ولا كرامة ولا سبب من أسباب النصرة والحماية والوقاية إلا أن يتغمدنا مولانا برحمته ومنته وإحسانه. إذن يا إخواني علي وعليكم بالدعاء، فلا شيء أكرم على الله من الدعاء، ومن لم يدعو الله يغضب مولاه عليه. هذا الأمر الأول. الثاني أيها الأحبة، صنائع المعروف. فإن صنائع المعروف أيها الأحبة استرضي الله عز وجل. صنائع المعروف كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تقي الآفات والهلكات. وقال في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني الميت السيئة تحمى منها بإذن الله بصنيعة طيبة تفعلها، خير تقدم للمسلمين، عمل صالح تبذله للمؤمنين، الله عز وجل ينجيك به يحميك به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. كورونا يا إخوان، فيروس كورونا هذا من الآفات والمهلكات، صنائع المعروف بفضل الله تقيك شر هذا المرض. أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى أصيب أيها الأحبة بقرح ودمامل في وجهه، ذهب إلى الأطباء والمعالجين، حاول أن يتشافى ويتعافى فما كتب الله له الشفاء، استخدم كافة العلاجات والاستطبابات وما زال المرض بوجهه والقرح في جبينه، سنة كاملة يا أخواني يتعالج فما تشافى. فذهب بعد عام إلى شيخه أبي عمرو الصابوني، أبي عثمان الصابوني، وقص عليه ما ابتلي به من هذا المرض، فما كان من شيخه هذا إلا أن عقد مجلسا للعلم كهذا المجلس الطيب المبارك، وفي خاتمته دعا لأبي عبد الله الحاكم بالشفاء والعافية. أمن الناس على هذا الدعاء وذهب كل إلى رحله وبيته. وفي اليوم الثاني جاء أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى كعادته ليلقي درسه بين طلابه كعادته في كل يوم، وعندما أراد أن يتحدث وأن يبدأ في درسه وإذا برسالة طرس تلقى بين يديه، أخذها وإذا بها رسالة من امرأة تقول له حضرت معك في ليلة البارحة مجلس العلم الذي دعوت فيه لأبي عبد الله الحاكم، وكنت ممن دعا وأمن، ثم ذهبت إلى بيتي ونمت ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. من كرامة رسول الله على الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يمكن أن يأتي في صورته لا حيا ولا ميتا صلى الله عليه وسلم، فمن رآه في المنام فهو رسول الله، لكن بشرط أن توافق الرؤية وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وصف النبي عليه الصلاة والسلام على ألسنة أصحابه رضي الله عنهم الذين رأوه ورووا لنا تفاصيل وتقاسيم بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام. تقول هذه المرأة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي قولوا لأبي عبد الله الحاكم يوسع على المسلمين في الماء. فما كان من هذا الشيخ أبي عثمان إلا أن دعا بأبي عبد الله الحاكم وقال له وسع على المسلمين في الماء، فإنها رسالة جاءتني من امرأة تقول أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لك وسع على المسلمين في الماء. نحن لا نأخذ أحكام شرعية يا إخواني من المنامات، لكنها بشريات، ولم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وهي جزء من 43 جزءا من النبوة، وهي البشريات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام. فما كان من أبي عبد الله الحاكم إلا أن بنى بجوار بيته سقاية، يعني خزان ماء، ووضع فيه الجمد يعني الثلج، ثم وضع فيه الماء ودعا بالناس ليشربوا من ذلك الماء العذب البارد. يقول الراوي أيها الأحبة فما مر عليه أسبوع بعد بناء السقاية إلا وقد شفاه الله وعافاه وكأن لم يكن به شيء. هل تأملتم يا إخواني؟ عام كامل ذهب إلى الأطباء والمعالجين والمستشفيات والاستطبابات فما تشافى ولا تعافى. صنيعة معروف يا إخواني في أسبوع واحد الله عز وجل وقاه بها هذا الألم وذاك السقم الذي عذب به عام كامل. ولا نستغرب يا إخواني، فضل الله واسع، عطاء الله كبير، والذي يتقرب إلى الله شبر يتقرب الله منه ذراعا، ومن يتقرب من الله ذراعا يتقرب الله منه باعا، ومن يمشي إلى الله يأتيه مولاه سبحانه وتعالى إليه هرولة. الله كريم جواد عظيم، كل الأبواب تغلق في وجهك إلا باب الرحمن سبحانه وتعالى، كل الأسباب ربما توصد في وجهك وفي طريقك إلا الباب والطريق والسبيل الذي يوصلك إلى الله عز وجل. فسر إلى الله سيرا حثيثا، وإن استطعت ألا تسبق إلى الله فافعل كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. أعرف واحد الإخوة الصالحين أيها الأحبة، الله عز وجل أكرمه بثلاث بنات. يقول لي هو، يقول والله ما تمرض إحدى بناتي الصغار إلا وأنا أعلم أن ذلك بشؤم معصيتي وذنبي، وإلا البنت الصغيرة ما لها ذنوب، فأنا أعلم أن هذا بشؤم معصيتي وخطيئتي. يقول فأستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. تأملتم يا إخواني إلى الدواء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب. فإذا عصيت الله عز وجل وخشيت من غضب الله عز وجل فعليك بصدقات السر، فإنها الدواء الناجع والبلسم النافع لك بإذن الله عز وجل على خطيئتك هذه. يقول لي صاحبي هذا: فأعلم أن ذلك بشؤم معصيتي وذنبي. يقول أذهب أتصدق في وجوه الخير، أبحث عن أسرة فقيرة، أبحث عن أرملة مسكينة، أبحث عن يتيم فقير. يقول وأتصدق وأنا أرجو الأجر من الله بأن يعافي ابنتي ويشافيها. يحدثني أخي هذا ويقول: والله ما سلكت هذا الطريق ولا فعلت هذا الأسلوب إلا ورجعت إلى بيتي وقد شاف الله بنتي وعافاها كأن لم يكن بها شيء. الحقيقة يا إخواني تحتاج إلى يقين. ربما الكثير منا يفعل هذا الأمر، لكن يفعله كالمختبر لله عز وجل، كأنما يختبر مولاه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يبتلينا ولا نبتليه، الله تبارك وتعالى يختبرنا ولا نختبره سبحانه وتعالى. فقط عليك اليقين والثقة برب العالمين، واليقين بقوله سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. الشفاء من الله، وليس هناك في الدنيا يا إخواني مرض ليس له علاج. انتبهوا لهذه الحقيقة يا إخواني، هذه حقيقة أقسم بالله العظيم عليها، وإن خالفها أطباء العالم جميعا وما كان لهم ذلك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من داء إلا وله دواء. لكن القضية أين؟ علمه من علمه وجهله من جهل. الأدوية موجودة يا إخواني لكل بلايا الدنيا، لكن هذا يهديه مولاه له وهذا سبحانه يصرف عنه. بل ربما يا إخواني وبتقدير من الله اثنان يصابان بمرض واحد في وقت واحد ويأخذان جرعة واحدة من نفس الدواء، هذا يتشافى وهذا يموت. الأمر أمره والتدبير تدبيره والتقدير تقديره، سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد جل في عليائه. إذن علينا يا إخواني بصنائع المعروف، الأسر الفقيرة، الناس المحتاجين، المعوزين. يا إخواني هؤلاء نعمة علينا من الله، الإحسان عليهم، التصدق عليهم، التفضل عليهم يا إخوان والله نعمة من الله علينا. يقول بعض السلف: نعم السؤال، يعني هؤلاء اللي يتوسلوننا، يقول هذا نعمة علينا من الله. قالوا لماذا؟ قال: يحملون زادنا إلى الله. نحن نضع المال في أيديهم لكن تراهم يحملون زاد، هذا زادك إلى الله، هذا الزاد ليوم المعاد يحملونه إلى الله، يحملون متاعك إلى الله سبحانه وتعالى، يقربونك من الله جل جلاله. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا، يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. رأيتم المنن يا إخواني؟ إذن علي وعليكم بصنائع المعروف. هذا الثاني أو الثالث. الذي بعده يا إخوان الأذكار الشرعية. الأذكار الشرعية يا إخواني هي والله حصن حصين ودرع مكين لنا من وقوع هذه البلايا والرزايا علينا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يقوم من مجلسه ذلك. من قال هذا الكلام؟ من أفتانا بهذه الفتوى؟ من أعطانا هذه الوصفة الطبية؟ خير البرية عليه الصلاة والسلام: من لا ينطق عن الهوى. والله إنه الحق المبين يا إخوة. يقول: من نزل منزلا في سيارتك، في بيتك، في عملك، في أي مكان كنت فيه، من نزل منزلا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات، لم يضره شيء. كورونا من الأشياء ولا ما هي من الأشياء؟ بلى والله لم يضره شيء حتى يقوم من مجلسه ذلك. إبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه الجميع. حدث عن أبيه عثمان رضي الله عنه ذي النورين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول من يومه أو مسائه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء في يومه ذاك. إبان هذا أيها الأحبة عندما كان يتحدث بهذا الحديث كان في الحقيقة مصاب بالفالج. الفالج أجارنا الله وإياكم مثل الشلل الآن، يعني في بعض أعضائهم مشلول، كان صحيحا سليما ثم عاد سقيما مريضا. فالذي سمع الحديث منه نظر إليه هكذا كنظرة المستغرب، فقال إبان وقد فهم من هذه النظرة، قال: على ما تنظر إلي؟ أما إن الحديث كما حدثتك، يعني الحديث هذا تراه يقين حقيقي عن سيدنا صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، ولكني في ليلة من الليالي نسيته أو نسيته فأصابني ما أصابني. يقول: هذا البلاء الذي وقع علي وقع علي في ليلة واحدة، والله نسيت أن أقول هذا الذكر. إذن هذا الذكر يا إخواني يقين حق لا بد أن نقوم به وأن نفعله. فمن قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات حين يمسي وحين يصبح حماه الله ولم يضره شيء في يومه ذلك. هذه وصفة نبوية من خير الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي ما من خير إلا ودلنا عليه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تحكي عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: إذا آوى رسول الله إلى فراشه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أخذ كفه، جمع كفه ونفث فيه وقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثم مسح بها وجهه وصدره وسائر بدنه، يفعل ذلك ثلاث مرات قبل أن ينام. بأمر الله وبفضل الله يحمى حتى يصبح ويحمى من الشر والضر حتى يستيقظ من منامه. فالذكر يا إخواني، الأذكار الشرعية، التحصينات النبوية، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار المجالس، أذكار النوم، هذه يا إخواني حماية ووقاية وحصن حصين لنا من البلايا والرزايا. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حين يأوي إلى فراشه الله لا إله إلا هو آية الكرسي يبات في شعاره ملكا ويبات عليه من الله حافظ حتى يصبح. فيبات هذا الملك يا إخواني في شعاره، يعني مما يلي جسده، يحميه من كل ضر، من الشياطين، من الأمراض، من الأسقام، من الأوبئة، حتى يصبح. من يا إخوان؟ والله تحصينات ما أجمل ولا أكمل ولا أعظم ولا أشرف منها، لكن أين نحن عنها؟ يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بتعوذات، يعني بأدعية وأذكار. يقول: حتى أنزل الله عز وجل المعوذتان فما تعوذ بغيرهما عليه الصلاة والسلام. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يا إخواني هذه آية عظيمة ومنة كريمة من الله والله لنا. عندما سحر لبيد بن عاصم اليهودي عليه من الله اللعائن المتتابعة، سحر النبي صلى الله عليه وسلم شهورا، كان يظن عليه الصلاة والسلام أنه أكل وما أكل، يظن أنه دخل وما دخل، يظن أنه أتى أهله وما أتاهم، في معاشه في حياته البشرية، فهو بشر من البشر، يجوع كما يجوع البشر، ويغضب كما يغضب البشر، ويخاف كما يخاف البشر، ويصاب كما يصاب البشر، ويسقم كما يسقم البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الوحي والدين والرسالة معصومة، والله يعصمك من الناس، أما الحياة العادية فهو بشر. لذلك أصيب بهذا السحر، قيل 6 أشهر، ثم نام عليه الصلاة والسلام، وفي المنام رأى رجلا، رجل عند أخمص قدميه ورجل عند مفرق رأسه. قال الأول للثاني: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مريض. قال: من طبه؟ من أمرضه؟ قال: لبيد بن عصم اليهودي. قال: فيما طبه؟ قال: في مشط ومشاطة، يعني من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أنها من ذقنه وقيل أنها من رأسه. قال: فأين هو؟ قال: في بئر أم الذروان، وهي بئر أكرمكم الله تلقى فيها الجيف والقاذورات في المدينة. فقرأ الأول عليه: قل أعوذ برب الفلق، وقرأ الثاني: قل أعوذ برب الناس. فقام صلى الله عليه وسلم من منامه كأنما نشط من عقال، كأن لم يكن به شيء عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما نزلت قل أعوذ برب الفلق قل رب الناس، لم يتعوذ عليه الصلاة والسلام إلا بهما. ليش؟ لأنها من أعظم نعم الله يا أخوان لنا، والله إنها حصون حصينة، دروع مكينة، إذا استجنينا بها واحتمينا بها حمانا مولانا من الأفات والهلكات ومن هذه الأسقام وهذه الأمراض. لكن يا أخواني، هل فعلا نحن الآن نذكر الله عز وجل الأذكار الصباح والمساء ونحافظ عليها والأوراد الشرعية، أم أن للأسف الشديد وخصوصا مع هذه الأجهزة أصبح الإنسان قبل أن ينام لا ينام إلا على الجهاز عند رأسه، يتابع الرسائل والواتسابات والتويتر وغيرها، وإذا استيقظ أول ما يستيقظ أخذ الجهاز، كان رؤساء العالم منتظرين يرسلوا الرسائل في الليل. واشتغل الكثير منا يا إخواني بهذه الرسائل وهذه الأجهزة وهذه الوسائل عن الأذكار الشرعية. الآن إذا استيقظ الإنسان يا إخواني يقول: الحمد لله الذي أحياني بعد ما ماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، ثم يذكر الله ويقوم من ليله. من يا إخوان؟ انشغلنا وللأسف الشديد، والشيطان أحرص ما يكون على غفلتنا عن ربنا عز وجل. إذن أيها الأحبة، هذا حصن حصين ودرع مكين ينبغي علينا أن نحتمي به. من الوسائل الشرعية للحماية الوسائل التي أقرها عليه الصلاة والسلام. هناك وسائل عملية يا إخواني في حياتنا، يعني مثل النفخ في الإناء. نهى رسول الله كما يقول ابن عباس نهى عن النفخ في الإناء، لأنه من أسباب انتقال الجراثيم والأوبئة بين الناس. حتى قال رجل لرسول الله: يا رسول الله، أرأيت القذاة في الإناء، يعني قذاة علقة أو شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: أهرقها، يعني لا تنفخ فيها، أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح عن فيك، يعني ابعد القدح عن فمك. هذه من الوسائل الشرعية للحماية من هذه الأمراض وانتقالها بالعدوى بين الناس، لأنه فلنعلم يا إخواني أن العدوى حق، لكنها لا تقع بذاتها وإنما بتقدير الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم قال: لا يريدن مصح على ممرض، يعني المريض الذي فيه مرض عدوى ينتقل على الناس لا يدخل على الأصحاء، لأن ربما يعديهم. عندما جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، وكان فيهم رجلا أجذما مصاب بالجذام أجرنا الله وإياكم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع، رده. قال: ارجع، إن قد بايعناك. فرده عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما يتأذى منه الكثير من الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع، قد بايعناك. قبل منه عن بعد. لماذا يا أخواني؟ لأن هذا المرض ربما ينتقل بالعدوى، يعني من الأشياء التي يمكن أن ينتقل بها فيروس كورونا مثلا العطاس والرذاذ الذي ربما يتناثر من بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليضع يده على فيه، أو يضع ثوبه على فيه، وليخفض صوته. البعض من الناس الآن يا أخواني وربما في المساجد إذا عطس سبحان الله كأنما ينثر على الناس الورد ولا يبالي بالخلق، ربما يرديهم يهلكهم وهو لا يشعر. فإذا أخذ الإنسان يا أخي العطاس فليضع من ثوبه على فيه، وليكظم ما استطاع، وليخفض صوته. هذه آداب نبوية أخبر بها سيد البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأشياء المهمة يا أخوان نتذكرها الرقية الشرعية. الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن شفاء يا إخواني من أسقام النفوس وأسقام الأبدان. الرجل الذي أصيب بقرصة أو لسعة أو قرصة عقرب قرئ عليه الفاتحة 10 مرات فشفاه الله وكأن لم يكن به شيء، نشط من عقال، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أعلمكم أنها رقية؟ فهي رقية، ويتشافى بها المريض في بدنه والمريض في نفسه. القرآن يا إخواني شفاء، شفاء لما في الصدور، وشفاء للأبدان، وشفاء من الأسقام. لكن كيف هي صلتنا بالقرآن؟ هل لنا أوراد يومية من كتاب الله عز وجل نقرأ في كتاب الله لنحمى به بإذن الله عز وجل من هذه الآفات والمهلكات؟ أم أن القرآن وللأسف الشديد أصبح خلف ظهورنا، أصبح ظهرية للأسف الشديد، نسيا منسيا عند بعض المسلمين؟ وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. علينا أن نعود إلى كتاب الله، ولنتأسى بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولنلح على الله في العفو والعافية، فما أعطي الناس أعظم من العفو ولا من العافية. استعيذوا بالله من هذه الأسقام وهذه الآلام، واسألوا الله عز وجل أن يقي بلادنا وبلاد المسلمين من هذه الآفات والمهلكات. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وعطائه وإحسانه أن يحمينا وإياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اختم بالصالحات أجالنا وأعمالنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم اصرف عنا الآفات والمهلكات عن بلادنا وعن بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا البلاء، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل بلاء، اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا، تجاوز عنا، اغفر لنا وارحمنا، تولى أمرنا، اشرح صدورنا، يسر أمورنا، اختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا، وفقنا لما يرضيك عنا. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمرنا إلى خير، ودلنا على كل خير، وثبتنا على الخير، وأدخلنا برحمتك جنة الخير يا رب الخير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتجاوز عنا إنك أنت البر الكريم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين، ولا عن رحمتك مطرودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.